إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس خلت إخواني في الله كان حديثنا في شرح هذه الرسالة كتاب التوحيد، ابتدأنا بذكر أهمية هذا المبحث وما الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة في العناية بمادة العقيدة والتوحيد، ثم كان العروج على إلقاء النظرة في حق المصنف والمصنف في بيان شيء من ترجمة المؤلف ومن ترجمة المؤلف، ثم آن الأوان في الشروع في الدخول في هذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا التبويب فقال: كتاب التوحيد. وهذه الإضافة إخواني في الله تحتها مباحث ومسائل، منها ما معنى كلمة كتاب، وكثيرا ما تمر علينا هذه الكلمة. يقول العلماء: كلمة كتاب هي مصدر من كتب يكتب كتابا وكتابة، وأصل مادة كتب في اللغة العربية تأتي بمعنى الجمع والضم، هذا هو الأصل في هذه المادة. كتب تأتي بمعنى الجمع والضم، ومنه كتيبة الخيل، يقال عنها كتيبة لما كان من تتابع بعضها مع بعض فلا تأتي متفرقة. ومنه كذلك تكتب بنو فلان بمعنى تجمع بنو فلان، ومنه سمي الكتاب كتابا لما فيه من الجمع لحروفه ومسائله، لما فيه من الجمع لحروفه ومسائله سمي الكتاب كتابا. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث اصطلاح العلماء ما معنى كتاب؟ قال العلماء: الكتاب هو كل ما خط على القرطاس لحفظه، هذا معنى كتاب، كل ما خط على القرطاس لحفظه. القرطاس بمعنى الأوراق وما نحى منحاه، فكل ما خط على القرطاس لكي يحفظ هذا يعد كتابا، هذا يعد كتابا. وبهذا نعلم إخواني في الله أن كتاب هنا بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، فهذا فيه فائدة على أن هذا الوزن وزن فعال يأتي على معنى المفعولية. كتاب بمعنى مكتوب، مثله فراش بمعنى مفروش، فوزن فعال يأتي في اللغة على معنى المفعولية، وهذا سيأتي معنى يفيدنا جدا في مسألة كلمة إله، أن إله على وزن فعال يأتي بمعنى المفعول، إله بمعنى مألوه، وهذا سيأتي معنا في خضم شرح كلمة التوحيد بإذن الله. فالحاصل أن معنى كتاب هنا كل ما خط على القرطاس لحفظه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. التوحيد من الألفاظ الشرعية، من الألفاظ الشرعية التي جاء ذكرها في شرع الله جل في علاه، فمن تلكم الأحاديث ما جاء في بعث نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء كذلك في صحيح البخاري في بيان إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسك الحج، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد. فدل على أن كلمة التوحيد من الألفاظ الشرعية الذي جاء ذكرها في شرع الله. وما معنى التوحيد؟ التوحيد لغة هو جعل الشيء واحدا، هذا أصل التوحيد لغة، جعل الشيء واحدا، كقولك وحدت المتكلم. ما معنى وحدت المتكلم؟ أي جعلت المتكلم واحدا، جعلت المتكلم واحدا. وهذا الجعل أي جعل الشيء واحدا يكون جعلا فعليا، هذا في حق المخلوق، لكن في حق الخالق لا. المقصود بالجعل هنا أي أنك جعل قلبي بأنك تنسب الله جل وعلا إلى صفة قد اتصف بها، ألا وهي صفة الوحدانية، فربنا واحد أحد، قل هو الله أحد. فقولنا بأن الله عز وجل واحد بجعله واحدا الجعل القلبي بأن تعتقد بأن الله واحد سبحانه وتعالى، هذا في اللغة. أما في اصطلاح العلماء معنى كلمة التوحيد، تنوعت عبارات السلف رحمهم الله تعالى والعلماء في جعل تعريف لهذه الكلمة، وممن عرف هذه الكلمة بالتعاريف الطيبة ما ذكره السفاريني رحمه الله تعالى عندما فسر كلمة التوحيد بأنها إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، ذكر ذلك السفاريني رحمه الله تعالى في معنى كلمة التوحيد. وهناك تعريف أخر العلماء، ومنهم من قال هو إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به. من المسائل المهمة التي تتعلق بأمر التوحيد بعد معرفة معناه ما يتعلق بتقسيم التوحيد، وهذه القسمة إخواني في الله من القسمة الذي دارت عليها كلمة العلماء، وأن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاث، ونحن ندندن ونكرر ونقرر هذه المسألة على رغم أنوف أهل البدع الذين يستنكرون هذه القسمة، ولا نكير فيها ولا نكارة، لأن الله سبحانه وتعالى واحدا في ذاته، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله. فقسمة التوحيد هي في الحقيقة تؤول وتعود إلى الله جل في علاه، لكن لكل قسم دلالة، لكل قسم من أقسام التوحيد دلالة على وحدانية الله جل وعلا، فلا غضاض في هذه القسمة، ولا يشغب علينا أحد من أهل البدعة والضلالة. فأهل السنة قديما وحديثا، وسيأتي معنا في مسألة الردود على من تهجم على هذه القسمة ما نذكره عن سلفنا الصالح في أنهم مشوا على هذه القسمة الذي ستسمع بها يا عبد الله. فالتوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فما معنى هذه التقاسيم الثلاثة؟ وكلها تعود إلى الله، لكن لكل واحد منهم دلالة. أما توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، هذا هو المعنى الأعم. صحيح العلماء بعضهم يفصل في مسألة توحيد الربوبية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، أنه عرف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله بالملك بالخلق والحكم، هذا تعريف ابن القيم، قال هو إفراد الله بالخلق والحكم. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأمور ثلاث: بالخلق والملك والتدبير. لكن المعنى الأعم في هذا الباب أن نقول أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، لله جل في علاه أفعالا، فأفعاله تنسب إليه وتفرد إليه، فلا أحد يشاركه سبحانه وتعالى. فمن أفعال الله جل وعلا الخلق، وهو الذي يوجد المخلوقات من العدم، هذا هو الله. كذلك من أفعال الله جل وعلا الرزق، فهو بيده ملكوت السماوات والأرض، يرزق من يشاء كيف شاء، هذا لا يكون إلا لله جل في علاه. من صفات الرب ومن أفعاله الإماتة، فهو يأتي بالفناء على من شاء من عباده في الزمان والمكان الذي يريده الرب عز وجل. فهذه الأفعال وهي من أفعال الرب جل وعلا تضاف وتفرد لله، فلا أحد يزاحم الله فيها. هذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله. النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، والألوهية مأخوذة من أله، يأله إلهة وألوهية، أله يأله إلهة وألوهية. ولهذا يقال عن هذا التوحيد توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، لأن هذا مصدر وهذا مصدر، أله يأله إلهة توحيد الإلهية، وألوهة توحيد الألوهية، يقال هذا ويقال هذا ولا غضاض، لأن الجميع من المصادر. ومع معنى أله، أله بمعنى المحبة أو عبد مع المحبة والتعظيم، هذا معنى أله. يقال فلان تأله بمعنى تعبد، وعبادته مع قائمة على المحبة والتعظيم. ولهذا يقول القائل مادحا هؤلاء المتنسكة، قال لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. من تأله أي من تعبدي، فالتأله بمعنى التعبد والتنسك. فما معنى توحيد الألوهية؟ قال العلماء هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. كل عبادة يا عبد الله هي عبادة لا يفرد بها إلا الرب عز وجل، لا يشارك فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو توحيد الألوهية. إذن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الإلهية إفراد العبادة لله جل في علاه. القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، قال العلماء هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه من أسماء وصفات من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل. هذا الذي ينبغي لله جل في علاه، ولله الأسماء الحسنى، فهو السميع وهو البصير وهو الحي وهو القيوم إلى غير ذلك. كل الأسماء والصفات تثبت لله جل في علاه، الصفة اللائقة التي تليق بجلاله وعظمته. فهذا إخواني في الله هي أقسام التوحيد الثلاثة: ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات، وكلها تؤول إلى الله بالوحدانية. هذا إخواني في الله ما أذكره في هذا المقام، وسيأتي معنا بإذن الله ما يكون في درس غد حول الوقوف إلى على هذه الأقسام وما يستفاد منها. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.